وتصدقوا ماذا؟ وتصدقوا فقال وثم قال يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم والله ما من أحد أغير من الله الشديد الغيرة. وفي إثبات الغيرة لله وتأويله بالانتقام وما إلى ذلك هذا التأويل ما نقبله، إن الغيرة صفة من صفات الله أثبتها هذا الحديث وأحاديث أخرى كذلك أيضا فنثبتها لله على ما يليق بجلاله. أما إنه كذا وكذا لمنافسة أو لحسد أو ما إلى ذلك هذه في المخلوق، إذا فسرنا بالمخلوق لها معنى، وإذا نسبناها وأضفناها إلى الله سبحانه وتعالى نضيفها ونسندها إليه على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من الله أن يزل